يشاء فيصيب به من يشاء ويصرفه عن من يشاء يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار يقلب وَإِنْ يَكُنْ لَهُ

أعمامكم يعلم ما أنتم عليه ويوم والله بكل شيء عليم. صدق الله العظيم.